بدعي يا رب وانت عالم باللي في نفسي من قبل ما اقوله. بدعي يا رب قلبي امله فيك لوحدك يا كريم حققه له. كل القلوب اللي دعت لك يا ملك الملك برحمتك اقبل دعاها كلها. كل العيون اللي بكت لك يا ملك الملك وريها نورك واغفر لها. طمن كل أم على ضناها، صبر كل موجوع علقاها، توب علينا توبة تمحي اللي قبلها. كل القلوب اللي دعت لك يا ملك الملك برحمتك اقبل دعاها كلها.